الربا 73 بابا أنكرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا أنكرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم صلى، يعني في الاثم. حديث صحيح رواه الامام مسلم. ايها المسلمون، لقد توعد الله اكل الربا بالنار، واذنه الله بالحرب، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يتب. اذا لم يتب ومات على تلك الحاله، يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد من 36 دنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء: ورايت رجلا يسبح في نهر دم، وكلما جاء يخرج من هذا النهر استقبله رجل اخر على شاطئ النهر وبين يديه سجاره ويرجمه بحجر في فيه حتى يرجع حيث كان. وسال عنه صلى الله عليه وسلم، سال عن هذا الرجل الذي يعذب في هذا النهر الدم فيلقم سجاره، فاخبر انه كان اكل الربا. ايها المسلمون، ان الربا فساد في المجتمع واستغلال بني على الشح والطمع. اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا. اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا، يتخلقه الشيطان من المس، وذلك علم لاكله الربا يعرفهم به اهل الموقف. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مرفوع: اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبالغوا باللين وتكبروا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اذا ظهر الزنا والربا في قريه اذن الله بهلاكها. اذا ظهر الزنا والربا في قريه اذن الله بهلاكها. اذا ظهر الزنا والربا في قريه اذن الله بهلاكها. وكما ذكرنا في الحديث السابق أن آكل الربا يعذب من حين يموت إلى يوم القيامة بالسباحة في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم، ويلقم الحجارة، والحجارة هو الماء الذي جمعه من حرام، يلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا. يبتلع هذا العذاب له في برزخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله له، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، احذروا من الربا، احذروا من الربا يا عباد الله، احذروا من الربا يا عباد الله. والربا كثير وقد كثر في بلدان المسلمين. إن للسحايل على الربا صورا كثيرة أكثرها شيوعا، ما ظهر في بنوك علانية بين أظهر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومنها يا عباد الله طريقة المجادلة التي يستعملها كثير من الناس، وهي أن يتفق الدائن والمدين أولا على المعاشرة،